لا بد لنا أن نقف وقفة مع هذا الشهر الكريم وأن نعرف قدره ومناقبه وقيمته. فأهل الباطل يعرفون قيمة هذا الشهر الكريم من وجهة نظرهم، لذلك هم يستعدون ويتجهزون لهذا الشهر من رمضان الماضي. بعد أن انتهى رمضان الماضي بدأوا في صنع المسلسلات والبرامج والمقالب التي ستعرض في رمضان هذا، فهم منذ عام يتجهزون لشهر رمضان، لأنهم يعرفون قيمة هذا الشهر من وجهة نظرهم أنه يأتي إليهم بالمال وبالمشاهدات وبالشهرة، فلذلك هم فرغوا أنفسهم لشهر رمضان. فنحن لا نتعجب عندما نسمع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون ويتجهزون لشهر رمضان قبل أن يأتي بستة أشهر، كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان، لأنهم يعرفون قيمة هذا الشهر الكريم. فلا بد لنا أن نعرف قيمة هذا الشهر ومناقبه والمميزات التي ميزه الله بها. فشهر رمضان له مميزات وخصائص ليست في غيره من الأشهر. ففي شهر رمضان لله في كل ليلة من ليالي رمضان الله عز وجل يختار عبيدا من عبيده ويعتقهم من النار. جهنم حبتي في الله إذا جيء بها إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام مع مخلوقات عظيمة عليها ملائكة غلاظ شداد. تخيل هذا العدد الضخم من الملائكة يجرون جهنم، مخلوق عظيم، ويأتون بها إلى أرض المحشر عندما يراها الناس سيجثون على ركبهم لن يستطيعوا الوقوف من حول المنظر. لذلك من أفضل وأكبر نعم الله عز وجل على أهل الجنة أنهم لن يروا جهنم في أرض المحشر. قال الله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والحسنى هي الجنة، لا يسمعون حسيسها، لن يسمعوا صوت جهنم ولن يروها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، سيكون في مكان وجهنم تحت سيرة 70 سنة. هذه نعمة كبيرة ألا ترى جهنم، فما بالك بمن سيعيش فيه وسيكون من أهلها. أهل النار نسأل الله السلامة والعافية منها، حياتهم كلها نار. إذا أرادوا أن يأكلوا، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نار سيأكلونها. وقال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. تخيل أن شجرة الزقوم حميم، نار تغلي، وسيأكلون منها ويملؤون بطونهم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعاما ذا غصة هو طعام يقف في الحلق فلا ينزل إلى البطن ولا يخرج من الفم مرة أخرى، واقف في حلقه، فإذا أراد ماء كي ينزل هذا الطعام إلى بطنه وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءه. حياته نار، نسأل الله السلامة والعافية. جهنم هذه أنت أمامك الفرصة كي تعتق منها ولا تراها أبدا. أن يختارك الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في ليلة من لياليه وأن يعتقك من النار، فرصة كبيرة. وإذا أعتق الله عز وجل عبدا من النار، هذا العبد لن يرى النار أبدا، لأن الله أكرم من أن يرجع في عتقه. نحن كبشر لا يحل للواحد منا أن يرجع في عتقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. ثلاثة أشياء إذا فعلتها بقصد أو بغير قصد، بجد أو بمزح، حكمهم سينفذ. ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق. نحن في زماننا ليس بيننا عبيد. من زمن ماضي إذا كان أحد الناس عنده عبد اشتراه بماله، إذا قال له كلمة أنت حر، لا يجوز له أن يرجع في هذه الكلمة، هذا العبد صار حرا. لا يجوز له، حرام أن يقول له ارجع عبدا لي مرة أخرى، لا يجوز أن يرجع في عتقه. فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الله أكرم من أن يعتق عبدا من النار ثم يدخله النار مرة أخرى، الله أكرم من ذلك. فلذلك أنت أمامك 30 ليلة، فرصة لك أن يعتقك الله من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا عملا معينا إذا فعلناه اعتقنا الله من النار، لم يكن لنا من فعل كذا أعتقه الله، وإنما أن يرى الله منك أنك تريد ذلك بصدق، وأنك تجتهد وتعمل وتصلي التراويح وتقرأ القرآن وتصلي التهجد وتتصدق وتفعل كل عمل صالح من أجل أن يعتقك الله، فإذا رأى ذلك منك بصدق هو كريم سيعطيك ذلك. فهذه فرصة لن تجدها في شهر آخر، هي من مميزات شهر رمضان ومن خصائصه. أيضا من مميزات هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة واحدة تأتي إليك بعبادة وحسنات أكثر من 80 عاما. الألف شهر تقدر حوالي 83 عاما وأكثر، ولاحظ أن الله عز وجل قال ليلة القدر خير لم يكن مثل أو كألف شهر، إنما هي خير من ألف شهر، يعني أكثر من ذلك. نحن أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أعمارنا قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. أما الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، كان الواحد منهم يعيش 1000 عام، مثل سيدنا نوح ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة الدعوة، لكن كان عمره أكثر من ذلك. فإذا أتينا برجل من الأمم السابقة مات وعمره 1000 عام، وأتينا برجل من أمة محمد مات وعمره 60 عاما، من الذي سيكون معه حسنة أكثر؟ لا شك الذي عبد الله 1000 عام ظل 1000 عام يجمع حسنات، وهذا سيكون في منزلة أعلى في الجنة، لأن منزلتك في الجنة على قدر ما معك من حسنات. فإذا هذا الذي مات وعمره 60 عاما من أمة محمد، لو قلنا مثلا أنه أدرك 40 رمضان، 20 سنة الأولين هنقول أنه كان في طيش، فأدرك 40 رمضان و40 ليلة قدر، إذا ضربت 40 عام في 83 قيمة ليلة القدر ستجد أنه قرابة 4000 عام. هو مات وعمره 60 عاما لكن عند الله كأنه عبد الله قرابة 4000 عام، بركة خص الله عز وجل بها أمة محمد، فصار أفضل من الذي مات وعمره 1000 عام من الأمم السابقة، ويكون في منزلة أعلى في الجنة. لكن ترى كثيرا من الناس لا يبالي بهذه البركات والرحمات من الله سبحانه وتعالى، لا يبالي بليلة قدر ولا بشهر رمضان ولا بهذه النعم والفضائل التي خصنا الله عز وجل بها. أيضا من مميزات شهر رمضان أحبتي في الله أن شهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا، أو قال في رواية أخرى كحجة معي. الذي يعمل عمرة في رمضان يأخذ ثواب الحج. ثواب الحج أكبر أم ثواب العمرة؟ لا شك الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو الجهاد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشقة كبيرة، لذلك هو لمن استطاع إليه سبيل. أما العمرة لا تحتاج إلى تعب، سهلة ويسيرة. الذي يعمل عمرة في رمضان ثواب هذه العمرة يتضاعف حتى يصل إلى ثواب الحج، وكذلك بقية الأعمال. فحفظ القرآن كما نعلم أنه بعشر حسنات في رمضان قد يكون بمئة حسنة أو أكثر أو أقل، والله يضاعف لمن يشاء. الصلوات الخمس نصليها في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان نأخذ عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما نأخذه في غير رمضان. لذلك قد يخرج رجلا من رمضان وقد جمع من الحسنات ما جمعه طوال العام. السنة 12 شهر، من غير رمضان 11 شهر، سنقول أنه في 11 شهرا جمع مثلا مليون حسنة طوال السنة. جمع مليون حسنة في 11 شهر، صلوات وذكر وتصدق إلى غيره. في رمضان قد يجمع هذه المليون حسنة، لأن الحسنات تتضاعف أضعافا كثيرة في هذا الشهر الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من أهم الأشياء التي ينبغي علينا أن نستقبل شهر رمضان بها هي التوبة. فالذنوب والمعاصي من أكبر الأسباب التي تعوق العبد عن الخير وتثقله عن العمل الصالح. فلو أن إنسانا دخل رمضان وعنده ذنوب كثيرة وما زال مستمرا في جمع الذنوب والمعاصي في رمضان ولا يبالي، هذا سترى أن العمل الصالح ثقيلا عليه، يريد أن يصلي التراويح ولا يستطيع، يريد أن يقرأ القرآن ولا يستطيع، يراه ثقيلا بسبب الذنوب والمعاصي التي أثقلته. فلا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن نتخلى وننظف الذنوب والمعاصي بينه وبين ربه يدعوه ويرجوه أن يغفر له كل ما مضى وأن يتوب عليه توبة نصوح، توبة بصدق. هذه التوبة تمنعه من الذنوب والمعاصي. فشهر رمضان ليس شهر عصيان، ليس شهر غفلة، هو شهر في العام. لابد لنا من أن يكون القلب مستيقظا دائما. وكما قال الشاعر: يا ذا الذي لم يكفه الذنب في رجبي فعصى ربه في شهر شعبان. يا ذا الذي لم يكفه الذنب في رجبي فعصى ربه في شهر شعبان. قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن مات في سلف من بين أهل وجيران وخلان. أثناهم الموت واستبقاك بعدهم فما أقرب القاصي من الدال. يا ذا الذي لم يكفه الذنب في رجب فعصى ربه في شهر شعبان. قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. رمضان ليس شهر عصيان، إنما هو شهر جد واجتهاد. والتوبة أحبتي في الله إذا سمعها بعض الناس يقول أعرفها، لقد تبت. وهذا كل ما يعرفه عن التوبة، أنه يقول تبت وفقط وما زال مستمرا في الذنوب والمعاصي. لكن علامة التوبة الصادقة النصوح هي التي تمنعك من الذنب وتندم على فعله، وإذا عدت ترجع وتتوب مرة أخرى. والتوبة لها أنواع كثيرة وتكون من أشياء كثيرة. من أهم الأشياء التي ينبغي علينا أن نتوب منها في شهر رمضان هي التوبة من تضييع الأوقات، التوبة من تضييع الأوقات. هذه مهمة جدا في شهر رمضان خاصة وفي بقية العام، لكن في شهر رمضان هو شهر 30 يوما ويمر سريعا لا يحتاج إلى تضييع. فكثير من الناس إلا من رحم الله تجد أن يومه في رمضان ضائع في النوم وأمام التلفاز ومع أصدقائه وأصحابه في الخروجات والمشتريات، وهذا رمضان بالنسبة لبعض الناس إلا رحم الله. رمضان لا يحتاج إلى ذلك، ليس شهر تضييع أوقات وغفلة. وأيضا لابد في رمضان أن نتوب من الكسل، فهذا المرض يحتاج إلى علاج وإلى توبة، خاصة في شهر رمضان، لأن كثير من الناس أيضا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان السبب الذي يمنعهم من فعل الخير هو الكسل. هو مثلا قد أفطر بعد صلاة المغرب وأكل أكلا كثيرا ونام ولم يستطع أن يقوم إلى التراويح، هذا الذي منعه الكسل وفقط. هو عنده الوقت والصحة وكل شيء متاح له أن يقوم ويصلي مع الناس قيام الليل، لكن الذي منعه الكسل فلا بد له من توبة في رمضان وفي غير رمضان، لأن هذا المرض مرض خطير كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دائما منه. كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله من الكسل لأنه مرض خطير قد يمنع العبد من خير كثير. وأختم بقصة قد أجراها بعض الناس في اليابان. كانت عندهم أحواض للسمك، يريد أن أبين لك خطورة هذا المرض، مرض الكسل، لأننا لا بد أن نعالج أنفسنا منه في رمضان وفي غير رمضان. كانت عندهم أحواض السمك وكانوا يطعمون هذا السمك أفضل الطعام وأجود المأكولات، ثم إنهم يجدون أن السمك عندما يأكلونه طعمه ليس جيدا، مع أنه في ماء نظيف ويأكل أفضل الطعام لكن طعمه ليس جيدا، ليس كالسمك الذي يأتي من البحر مباشرة. فبحثوا عن السبب، ما سبب ذلك؟ سمك في ماء نظيف وطعام جيد كل حين تيسر له، لكن بحثوا ونظروا فوجدوا أن السبب هو الكسل، أن السمك الذي في الأحواض يكون واقفا دائما لا يتحرك كثيرا، لكن السمك الذي في البحر كثيرا ما يتحرك بحثا عن الطعام وخوفا من أن يأكله شيء أكبر منه، فكثيرا ما يتحرك ويذهب ويجيء. فالدورة الدموية تشتغل دائما فيكون طعمه جميلا، لكن السمك في الأحواض آمنا ويأتيه الطعام إلى عنده لا يتحرك فيكون طعمه سيئا. فجاءوا بسمكة قرش صغيرة ووضعوها في كل حوض من الأحواض، فبدأ يتحرك السمك خوفا من أن يؤكل، فصار طعمه جميلا بعد ذلك بسبب الحركة والنشاط. كذلك الإنسان الكسلان تراه ليس جيدا، لا تستطيع أن تعاشره، تقول له تعالى نصلي التراويح، يقول لك مش قادر، تعالى نقرأ قرآن، نحضر نقرأ، نذهب إلى الدرس الفلاني، مش قادر، تعبان، وكل شوية تعبان ومش قادر، في شيء طعم مش حلو، ما تقدرش أنت تعاشره ولا تطول هذه العشرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من هذا المرض الخطير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على أمة محمد جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان.